بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في بيان الأدب مع الله تبارك وتعالى، ولا بد من تعظيمه سبحانه وتعالى وإجلاله، ولا يمثل بخلقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني هلكت، وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا يدل على أن الاستشفاع بالله تعالى على خلقه هذا من الأمور التي تخالف الأدب، ومن الأمور المحرمة، لأن شأن الله أعظم. فالشافع في الغالب يكون من الصغير إلى الكبير إلى العظيم، فكيف يستشفى بالعظيم عند الصغير؟ ويأمر الكبير، يأمر وبالنسبة للبشر، ويعطي ويمنع، فالله تعالى أعظم، فشأن الله تبارك وتعالى أعظم. ولكن يستشفع بالمخلوق إلى الخالق بمعنى الدعاء. الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته المراد به طلب دعائه عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا به، بل لا بأس بطلب الدعاء من الحي الحاضر القادر الصالح. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلب منه الدعاء ولا من غيره، بل يطلب من الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام لا تطلب منه الشفاعة ولا الدعاء، وإنما يطلب من الله، يقول: يا الله، شفع في رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، لا بأس. والشفاعة في الحقيقة هي جعل الفرد شفعا، وهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والخلاصة أن الاستشفاع بالله تعالى على خلقه لا يجوز، لأنه العظيم، ويجب ألا يستشفع بالله تعالى على خلقه، لأن رتبة الشافع أقل من رتبة المشفوع عنده، وذلك من سوء الأدب مع الله، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وكلهم يخافونه، فكيف بعكس الأمر أو يعكس الأمر، فيجعل هذا هو الشافع وهو الكبير الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه. سم أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب في التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه، ذكره المؤلف هنا لأنه من باب كمال التوحيد وكمال الإيمان. وهذا الكتاب ألف في بيان توحيد الله والإخلاص له، وبيان تحريم الشرك وذرائعه ووسائله، يعني من البدع، والتحذير من المعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه، وهذا مما ينقص ثواب التوحيد. ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله، ولأنه من وسائل الشرك، وهو التوسل والتشفع بالله على خلقه، لأن شأن الله أعظم من ذلك، فلا يستشفع بالله على خلقه، فهو سبحانه فوق ذلك وأعظم جل وعلا. ولهذا قال المؤلف: باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا يقول: اللهم إني أستشفع بالله عليك، هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقالوا يا رسول الله نهكت الأموال وانقطعت السبل, وفي اللفظ الآخر هلكت الأموال وانقطعت السبل, يعني بسبب الجدب والقحط, فاستشفع لنا ربك, يعني اشفع لنا إلى ربك يسقينا الغيث, فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فاستنكر هذا عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله سبحان الله, شأن الله أعظم من ذلك, إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هذا يبين أنه لا يجوز أن يقال أستشفع بالله عليك يا فلان, ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق, فيقال يا فلان أنا أستشفع بفلان عليك, ما فيه بأس. أما على الله لا يقال أستشفع بالله عليك يا فلان, لأن شأن الله أعظم من ذلك, ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظم, وهذا لا يليق, لأن الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه, ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضرع إليه في طلب حاجاته. أما المخلوقون فلا يستشفع إليهم بالله, وإنما يستشفع إليهم ببعضهم بعضا, فيستشفع إليه بأبيه بأخيه بعمه بمن يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك. وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما يكرهه قال سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر, وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا, وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون ذلك. فإنه لما قال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى, قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال إنكم قوم تجهلون. استعظم هذا لأنه من طلب الشرك, فاستعظم هذا وحذرهم منه بهذا الكلام العظيم الذي يفيد الزجر والتحذير. ثم قال يعني قوله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر قد يراد به الزجر والتعظيم, وقد يراد به يعني استكبار الأمر, قد يراد به الفرح بما يخبر به. نعم. ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا, ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا, ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا, قال ولا أدري قال الثلثين أم لا, من باب تعظيم هذا الأمر والفرح به والسرور به. هذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه والمنهي عنه, فيقال سبحان الله والله أكبر عند هذا وعند هذا, عند المحبوب فرحا به وعند المكروه إنكارا له. ومن هذا نستعين بالله على خلقه من باب الإنكار وبيان أنه لا يليق أن يستشفع بالله على أحد من خلقه سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل لنا وكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق لما يحب ورضاه, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.